بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول. الاقتباس تحت عنوان شيء من اختراعنا في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 37. كيرلس بيقول: وهكذا كما ترى، فرغم أن تعبير هومو أوسيوس الواحد في الجوهر أو جوهر واحد بترجمة حرفية يعبر وبشكل رائع عن تطابق الطبيعة، فإن هؤلاء الذين لا يفكرون بشكل مستقيم يرفضونه على أنه شيء من اختراعنا. فهو ماشي في نفس المنهج اللي بيقول أنا عندي عقيدة معينة، العقيدة دي مفادها كذا، هومو أوسيوس بيعبر عن العقيدة دي، يبقى هومو أوسيوس كفاءة وكلمة زي الفل ويجوز ان احنا نستخدمها. المفروض بقى الاريوسيين بيقولوا ان هو شيء من اختراعنا، بمعنى ان الكتاب المقدس لا يعلم بهذا، المسيح تلاميذه لم يعلموا بهذا، العقيدة دي ما كانتش موجودة زمان، انتوا اخترعتوها من دماغكم ورحتوا قايلين الاختراع ده اسمه هومو أوسيوس ورحتوا قايلين. فهو انا طبعا مش كاتب تعليقات، ربنا يسر وان شاء الله الحق يعني، عشان مش عاوز محاضرات تفوت وممشيش معاها، علشان انا عاوز في اخر المحاضرات تكون مكتوبة وجاهزة يعني، ربنا يعين. لكن انا اقصد ايه، خلي بالك كيرلس في هذا الكتاب يصف هو بنفسه اللي المسيحية عليها فعلا، لكن هو لا يعتقد بهذا. يعني ايه؟ يعني هو بيقول احنا ما بنتبعش اهوائنا، لكن هو ده ايه الحقيقة وده الواقع. هو بيوصف نفسه باوصاف لا يستطيع ان يثبتها بالادلة والبراهين، وبينفي عن نفسه مش اتهامات المسلمين للمسيحية، ما كانش فيه لسه اسلام، بس هم كانوا بيتهموا بهذا قبل الاسلام. يعني انا اقصد هذه المسألة في غاية الاهمية، ان انت ما تجيش تفتكر ان المسيحي ده كان عايش في ضلال مبين وفجأة الاسلام ظهر، فيا انا عرفت ان انا غلطان وانا ما كنتش عارف ان انا غلطان، وازاي ربنا يسيبنا طول الوقت ده، وبعد 600 سنة يجي الاسلام يعرفنا ان احنا على ضلال وان احنا بنتبع اهوائنا وان انتوا بتخترعوا اسماء ما انزل الله بهم. كل المعاني دي كانت بتتقال لهم. فنقصد هو كافر وعارف ليه هو كافر. طبعا هو بالنسبة له هو مؤمن وعلى الإيمان الصحيح زي الفل، لكن أنا أقصد من وجهة نظر المخالف له في العقيدة، هو عارف كويس قوي معاني معينة غيره بيقول بسببها عنه أنه هو كافر، وغيره بيقول عنه أنه بيتبع هواه، وغيره أنه بيقول عنه أن أنت مخترع هذه الاعتقادات، ومع ذلك قول عني زي ما انت تقول انا مقتنع باللي انا عليه ومتشبث بالكفر اللي انا معتقده كويس، ولي صياغة محددة دقيقة في عقيدتي انا معتنقها كويس. فهو هنا بيقول يرفضونه على انه شيء من اختراعنا، هذا هو الواقع، لكن كيرلس لا يقبل هذا. فده دليل ان الاريوسيين كانوا بيقولوا عنهم هو هومو أوسيوس دي من اختراعكم، من اختراعكم، بمعنى ايه؟ ان ليس عليها دليل، مفيش في الكتاب المقدس ما يوصلنا لهذا الفهم. والصراع اللي ما بينهم بخصوص سلطان تفسير النص. طيب هنا بيقول وذلك لكي يتمسكوا برأيهم هم، واقصد بذلك المشابه في الجوهر. هنا كاتب في الهامش قديس كيرلس يقول، ده المفروض الهامش ده بيخلص فين؟ ماشي، في الهامش القديس كيرلس يقول، ده الهامش في الكتاب نفسه يعني، يقول ان تعبير المشابه في الجوهر اللي هو هوموي أوسيوس هو تعبير يناسب المخلوقات ولا يناسب الابن، لان الابن غير مخلوق. فاحنا قلنا المرة اللي فاتت ان هو بيفهم ان الله عز وجل خلق آدم على صورته كشبهه، بمعنى ان الانسان فيه زي التعبير اللي هو قاله بعض هذا الجمال الالهي. يعني لو الله عز وجل بيوصف بالرحمة، الانسان عنده رحمة وسمع وبصر وهكذا. انا بمناسبة ان ده بيتكرر كتير، اللي انا معتقده ان احنا نستطيع ان نقول ان في معاني مشتركة للصفات التي يتصف بها الله عز وجل والتي يتصف بها المخلوق، لكن لا نقول بان في تشبيه او شبه. ده اللي انا عليه، وانا اعتقد ان احنا قرأنا كذا اقتباس. لو رجعت ورا شوية من الحاجات اللي انا كنت كاتبها في الهامش، يعني ثانية واحدة، هي دي اللي انا تذكرتها، حاولت اشوف لها فهم معين، لكن قلت لا، خلينا زي ما علماء السلف قالوا نقول مثلهم. هي دي مجموعة الاقتباسات. هنا مكتوب ايه؟ سيبك من ده، انزل تحت هنا. ولا يشبه الانام، ده في الطحاوية، الطحاوية في العقيدة الطحاوية، ولا يشبه الانام يعني لا يشبه المخلوقات. طيب، وعبارة هنا في الفقه الأكبر الإمام أبي حنيفة، لا يشبه شيئا من خلقه، ثم قال وصفاته كذا كذا كذا. في هنا من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. انا اعتقد علشان بس يكون الكلام دقيق، ان المقصود تشبيه يعني تقول يدي كيد الله والعياذ بالله، او بصري كبصر الله والعياذ بالله، او ده هو ده المفهوم المقصود منه. لكن كون ان السلف استخدموا هذه الالفاظ وقالوا لا يشبه الانام، لا يشبه شيئا من خلقه، ما جيش انا في الاخر واقول ايه ده مشابه لله في صفاتي او كذا. لا، انا اترفع عن استخدام هذا التعبير واتمسك بالفهم اللي كان موجود عند السلف، ان هو في معنى مشترك موقور في قلوبنا واذهاننا للصفات، لكن ما نقولش مشابه لله. طبعا ده ايه، هم متأثرين قطعا ولا شك بالفلسفات اليونانية والالفاظ اليونانية، هوموي أوسيوس وهومو أوسيوس، كل ده ألفاظ يونانية مأخوذة من الفلسفات اليونانية. المهم في الآخر خلاص أنا وضحت موقفي من هذه النقطة. هو بقى كيرولوس بيستخدم لفظة مشابه في الجوهر بالمعنى ده، إن الإنسان يوصف بصفات مسماها مشترك ما بين المخلوق وما بين الخالق. الله عز وجل بصير والمخلوق يوصف بأنه بصير، فهو كده شايف ان في شبه، المخلوق شبيه لله في الجوهر. الخلاصة في الاخر ان هو بيقول اللفظة دي يتم استخدامها في حق المخلوقات، والمسيح مش مخلوق من عدم، فما ينفعش نقول عنه مشابه. حتى لو انت شايف دي حاجة كبيرة وحاجة حلوة وحاجة عظيمة، ما ينفعش تستخدمها في حق المسيح. المسيح يا اما هومو أوسيوس يا اما لا شيء. لا شيء، لا شيء بمعنى ان هو كان في الاصل عدم وما يسواش شيء في ذاته. كيرولوس عنده وجهة نظر، انا على الحق واعتقادي هو الحق، واعتقادي هو اللي بيعطي للمسيح مجده وعظمته وقيمته الحقيقية. اي معتقد تاني يبقى بيهين المسيح. هو شايف كده، زي ما احنا بنعتقد الله عز وجل واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعتقاد النصارى بالنسبة لنا ايه؟ إهانة لله عز وجل وشتم لله عز وجل ووصفه بما لا يليق سبحانه وتعالى. هو بيعتقد كده بالنسبة للمعتقد التاني. المسيح هوموؤسيوس مع الآب، انت هتقول مشابه للآب في الجوهر رغم ان انت شايف ان دي حاجة كبيرة، لكن انت لم تعطيه حقه. طيب المهم يعني، فهو بيرفض ان لفظة الاريوسين. وقلت قبل كده ان القضية بالنسبة له مش ان هوموؤسيوس مثلا كتابية او غير كتابية، لكن هوموؤسيوس مش قضيته، الاثنين مش موجودين في كتاب مقدس. لكن هو بالنسبة له ايه؟ انهي اللي بيعبر عن الاعتقاد اللي هو شايف انه صحيح، اللي موافق للسلف بالنسبة له اللي هم اخرهم اثناسيوس، هو هوموؤسيوس. هوموؤسيوس اثناسيوس هو اللي وضعه والكسندروس في مجمع نيقيا سنة 325، وهو جاي بعديهم، فدول بالنسبة له هم السلف. السلف عندهم قالوا هوموؤسيوس واعتقادهم ومفهومهم بالنسبة لهوموؤسيوس كذا، هوموؤسيوس ما بيعبرش عن المعتقدات دي، يبقى دي لفظة باطلة ولا يجوز بالنسبة لهم انه يطلق على المسيح. هنا بيقولك شوف، وهم بذلك يلبسون اللوغوس رداء دنيويا. يعني هو بيقول، هو بيستخدم كلمة لوغوس. لوغوس يعني ايه؟ يعني الكلمة باللغة اليونانية. وهم لما بيجوا يعربوا لوغوس في كتابات بالعربي، يعني علشان يبان الفرق ما بين لوغوس كتعبير عن الأقنوم الثاني، يكتبوا كده بنطقه اليوناني بحروف عربية. يعني هو الشيخ أحمد ملالنا الصبور على عبري، معلش ما تزعلش يا شيخ أحمد، خده من الشيخ أحمد سباق. فهم عندهم لوغوس، لامدا وميكرون، جمع وميكرون سيجما. لو هكتبه بالعربي بالنطق القديم هيبقى لوغوس كده هو. الجمع في النطق الحديث بيتنطق غين، فتبقى لوغوس. في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. فهو بيعتقد ان اللوغوس ده اسم او لقب الاقنوم التاني، الاله. فهو بيقول هنا، وهم بذلك يلبسون اللوغوس رداء دنيويا، بمعنى ان هم بيحطوا من قيمة الاله. لما ما يقولوش عنه ان هو هوموؤسيوس، يقولوا عنه هوموؤسيوس. فانت كأنك أسأت للإله، أسأت للوغوس، وألبست رداء دنيويا، بمعنى التدني. يعني هو معتقد كده، ومش عارف ان هو تجسد وشكله. التجسد ده بإرادته، هو شايف ان ده بإرادته، الإله يعمل اللي هو عايزه، ان شاء الله يروح يموت على الصليب، هو حر. كويس. لكن ان انت تصف الاله بما لم يصف به نفسه، بغض النظر شوف انا بتكلم ازاي يعني، لكن يقصد ايه؟ بحسب اعتقادي هو بيعتقد الاله اتجسد، يبقى ده منتهى الكمال بالنسبة له، انه نزل وشاف حالنا وشافنا بنتألم ولا فدانا ولا ايا كان، مش مهم. ان انت تصف الاله بشيء يحط من الوهيته، الحط من الوهيته بالنسبة للمفهوم المسيحي، مش ان انت تقول ربنا نزل واتضرب واتصلب ومات وامن الاموات، لا، ان انت تنفي عنه جوهر اللاهوت. هو ده بس في اعتقاد المسيحيين اللي يحط من الاله، ان انت تنفي عنه جوهر اللاهوت. طبعا نفي جوهر اللاهوت ده لا يحصل للاب ابدا، مفيش مسيحي ابدا يقول لك الاب مش اله ولا ملوش جوهر اللاهوت، ده ما بيحصلش. بيحصل للابن وبيحصل للروح القدس. فاللي يقول عن الابن ان هو ملوش جوهر اللاهوت، يبقى في مفهوم النصارى حط من قدر الاله. وقال عن الاله انه مخلوق، ده بالنسبة له كفر. كفر طبيعي اللي ينكر ألوهية الاله يقول ده مخلوق، ده مفروض دماغه تعبان. بس القصة ايه؟ ان هم ثلاثة، في واحد منهم ثابت له الألوهية ولم ينكره أحد. القضية بقى في إن في اتنين تانيين ما دام الناس اختلفت في ألوهيتهم، ده في حد ذاته دليل في رأيي على بطلان العقيدة. ازاي اصلا نختلف على ألوهية الله؟ واللي بينكر التانيين دول يثبتها لحد إيه؟ عايز يعبده. يعني اللي بينكر مثلا الابن والروح القدس بيثبت ألوهية لإله، يعني مش ايوه يعني مش ملحد الله. يعني مش ملحد. فالمهم يبقى لوجوس ده تعبير عن الاقنوم الثاني. انا قلت قبل كده المعاني اللي النصارى بينسبوها لكلمة لوجوس اللي هو عقل الله الناطق او نطق الله العاقل والكلام ده كله، كل دي افكار وثنيين فلاسفة وثنيين يونانيين. انا مش فاكر، انا تقريبا احنا قرينا حاجة كنت انت موجود فيها، هيراقليتوس ده كان هنا حطيته هنا في الملزمة في الشرح. انا اقصد ان انا انا فاكر ان احنا قريناه. في انهي جزء بالظبط؟ لما كنت بشرح ان في من المصطلحات اللي النصارى بيستخدموها في وصف اللاهوت يا اما مصطلحات هم مخترعينها تماما زي تجسد وتأنس وهومو أوسيوس والكلام ده كله، يا اما مصطلحات هي موجودة في اللغة اليونانية لكن هم افرغوها من يونانيتها ووضعوا ليها والكلام ده، هم كانوا متأثرين. وبرضو شرحت الكلام ده في نقطة الفلسفة اليونانية وان هي بتدرس عندهم بيدرسوا اللاهوت وكم شرحته كذا مرة. المهم يعني ان هذه المفاهيم عن اللوغوس ان الله له عقل وهذا العقل هو الذي يدبر الكون وهو اللي خلق الكون والكلام ده، كل ده فلسفات يونانية. بالمناسبة ايضا ان احنا قلنا ان الله عز وجل لا يوصف بانه عاقل او له عقل، لان دي صفة كمال بالنسبة للمخلوق بسبب ان هو في الاصل جاهل، لكن لان الله عز وجل له العلم المطلق فهو لا يوصف بانه عاقل. عاقل يعني ايه لغة؟ ما هو الفهم اللغوي هو الاساس اللي بيتبني بعد كده عليه اي معاني شرعية. حتى العاقل معناه في اللغة ان شخص بيقدر يستوعب امور جدد ويتصرف على اساسها. فيبقى انا لو قلت ان الاله عاقل ده معناه ان انا بنسب له ان هو ما عندوش علم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، في علم جديد بيطرأ على الاله فبيعمل عليها بروسيسنج فيقدر يتصرف من خلالها. دي صفة كمال بالنسبة للمخلوق لان هو اصلا بيكتسب العلم، فكون ان هو بيقدر يكتسب العلم او المعرفة وبعدين يتصرف على اساسها ده شيء ممتاز جدا كويس. انت بتقدر تستفيد من اللي انت بتكتسبه وبتتصرف على اساسه وتتفادى اخطاء وتتعلم من اخطائك او كذا وكذا، فدي صفة كمال بالنسبة للمخلوق. لذلك العلماء قالوا في مسألة الاسماء والصفات، في الصفات تحديدا، ان مش كل اللي يبقى كمال في حق الانسان يكون كمال في حق الله، ومش كل اللي يكون كمال في حق الله يكون كمال في حق المخلوق. النصارى بقى ما بيفهموش القصة دي، زي مثلا الكبرياء. النصارى بيفهموا الكبرياء بالنسبة للانسان صفة نقص، فيبقى لما اقول عن الله انه المتكبر صفة نقص بالنسبة له او حاجة وحشة، الاله مش متكبر. لا، لكماله وجلاله وعظمته وعلوه فالكبرياء في حق الله عز وجل كمال، لكن بالنسبة للمخلوق مش كمال، نقص، لانه هو اصلا وضيع في اصله، فلما بيتكبر ده كأنه بيضيف على نفسه ما ليس له من العظمة والعلو والكبرياء وهكذا، فتبقى صفة نقص في حقه لكنها لله صفة كمال. والعكس كده، يعني مش دايما اللي يكون للمخلوق صفة كمال تكون لله صفة كمال، واللي يكون صفة اللي مش كل اللي يكون صفة كمال في حق الله تكون صفة كمال في حق المخلوق، وفي أشياء بالنسبة للمخلوق صفة نقص لكنها عندما تثبت لله تكون صفة كمال، زي الكبرياء اللي أنا لسه شرحه ده دلوقتي. في برضو سبحان الله كان في عقلي فكرة بالنسبة للموضوع ده، بس إنساني الشيطان مش مشكلة. طيب انا اقصد ده كان بالنسبه لكلمه لوغوس وعقل الله الناطق ونطق الله العقل، وهو ليه دايما النصارى في الكتب العربي بيكتبوها لوغوس كده. كلمه لوغوس في الكتاب المقدس مفيش غير في انجيل يوحنا هو فعلا اللي بيعطي معنى كان اللوغوس ده كائن. وقطعا ولا شك هذا مكتسب من الفلسفات اليونانيه، واليهود بأساليبهم البلاغية اللغوية اتأثروا بالفلسفات اليونانية ففهموا غلط، وآخر تطورات الكفر دي هي النصرانية وفهمهم عن الثالوث وشخصنة اللوغوس وهكذا. طيب المهم هنا بيقول فهم يتظاهرون أنهم يرفضون الحط من قيمة الابن ويدعونه الله وابن ومخلص وفادي. يعني هو هنا بيقول اعتقاد الاريوسيين بان هم بيقولوا ان الابن هوموئوسيوس مع الاب يلبسون اللوغوس رداء دنيويا، يعني بيحطوا من قدو، ومع ذلك هم بيتظاهروا انهم يرفضوا الحط من قيمة الابن. بمعنى كيرولوس عاوز يقول هم بيقولوا أسماء، لكن بما أنهم سلبوا الابن جوهر اللاهوت فدي مجرد أسماء شرفية لكنها ليست لها يعني لاهوت أو مجد حقيقي ينبني عليه في الواقع، مجرد أسماء شرفية كده. وده إن صدق كلام كيرولوس في ان كان في ناس في عهده، المفروض ده بدايات القرن الخامس او اواخر القرن الرابع، ده غالبا مش كان كاتب كام 425 او حاجه زي كده، كنا قريناه في مقدمه الكتاب خالص، ان الكتاب ده كان قبل النسطوريه، المفروض ان 425 يعني هو كتب هذا الكتاب وقبليه حوار حول كنوز في الثالوث، يعني احنا بنتكلم على انه بيحكي عن طوائف مسيحية في بدايات القرن الخامس. لو صدق كلامه يبقى ده معنى ايه؟ ان في ناس بتقول ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد، وان هو فقط الذي له جوهر اللاهوت، وبيفردوا بيثبتوا لله وحدانية الذات، وبينفوا عنه الولادة الحقيقية الطبيعية زي ما كيرولوس بيثبت أو غيره، ومع ذلك هو يرضى بأن يقول عن غير الله لفظ الجلالة الله. ده في اعتقادنا وفي اعتقاد كيرولوس باطل ولا يجوز. إزاي واحد ملوش مجد الألوهية وملوش الجوهر الإلهي ومع ذلك تقول عنه الله؟ أنت مجنون؟ سيبك انت من حتة تعددية المعبودات، عنده كيرولوس مش عنده مشكلة ان هم ثلاثة حقيقة في نوع من انواع الوحدانية ما بينهم، لكن هو لا يستطيع ان ينفي التعددية وإلا ما يبقاش في ثالوث. القضية دي بالنسبة له مش مشكلة، يكفي انه يعبد في عقله من يستحق العبادة. لو هم ثلاثة 10 20 400، لكن مدام هم يستحقوا العبادة في اعتقاده يبقى هو ما وقعش في ذنب أو معصية أو كفر أو شرك. أو بغض النظر هو بيقول إن في شرك لكن ده مش كفر، ده حقيقة، ده واقع هم مولودين منه ومنبثقين منه وهكذا. فهام جدا بالنسبة لحوارنا مع المسيحيين مسألة وحدانية الذات أو مسألة حصر جوهر الألوهية لواحد فقط مش لاثنين أو ثلاثة. دي مسألة في غاية الأهمية، إن هو يرى جوهر الألوهية في ثلاثة، ودي ما فيهاش مشكلة ما دام أنا بعبد من يستحق العبادة. بالنسبة له بقى إن الأريوسيين دول إن صح كلامه بيقولوا عن المسيح إنه الله وفي نفس الوقت بينفوا عنه جوهر الألوهية، دي خطية كبيرة جدا. ازاي تقول عن شخص انه الله، والله ده بمعنى اله حقيقي، جاد مستحق للعبادة مش اسم لذات، فاهم ازاي؟ ودي برضو من ضمن الضلال اللي مفروض نوصله للنصارى، نصحح لهم هذا المفهوم يعني. طيب فهنا بيقول فهم يتظاهرون انهم يرفضون الحط من قيمة الابن على اساس بيقولوا عنه الله وابن ومخلص وفادي. الالقاب دي بالنسبة لكيرولوس القاب الهي، خصوصا طبعا لفظ الجلالة، او هو عنده جاد ثيوس او هو ثيوس باليوناني يتقال عن المسيح كده، وابن ده بالنسبة له لقب الهي، ومخلص وفادي القاب الهية لان تصوره عن الخلاص والفداء عمل الهي، فاهم قصدي؟ يعني المفروض ان كلمة مخلص وفادي مش القاب الهية، ده متقال في العهد القديم عن ناس كتير انه خلص شعبهم وكانوا مخلصين وربنا كان بيبعت مخلصين، ومكتوب عن موسى عليه السلام انه فادي وهكذا. في العهد الجديد في اعمال الرسل مش فاكر النص فين، ممكن لو دورت عليه هجيبه يعني، اللي هو في فاديا ولا مخلصا، خلينا ادور عليه. هو في وعظة استيفانوس، ولما كان فنزل يعقوب إلى أن قام ملك آخر في ذلك الوقت ولد موسى فربى، ولكن نبذ وابن فرعون فذهب موسى ولما كملت له. مش هنا، خلينا ندور عليه هنا سريعا، نطلع كم نص كده عشان توضح ان مسألة لو كتبنا كلمة مخلص هنا. اسف معلش انا تعبان بس النهارده شويه. مخلص فتلمس كظهر يذهب ثورك وليس لك. انظر الان انا هو التنس دي كلها معاني تانية. صورت عنك اهو. انا اهو لا دي عن المسيح. خلينا اجيب فاديا العهد الجديد اهو في اعمال الرسل 7:35 هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاديا، هذا ارسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليق، فتقال عنه انه فادي كويس. في بقى خلصوهم، ده النص اللي انا فاكره، لكن انا متيقن ان في العهد القديم ايضا ناس كتير اتقال عنهم مخلصين في اهو، واقام الرب قضاء فخلصوهم من يد ناهبين، فيبقوا مخلصين اهو في نحمية، وحسب مراحمك الكثيرة أعطيتهم مخلصين خلصوهم من يد مضايقين في نحمية 9:27. فأنا أقصد أن دي ألفاظ عادية، كيرولوس بيفهم أن دي أسماء إلهية بسبب أن هو في اعتقاده الخلاص والفداء لازم الإله هو اللي يعمل الكلام ده، فيبقى مخلص وفادي دي ما تتقالش غير عن الإله، فاهم قصدي؟ ده القضاء، قضاء 2:16 ونحمية 9:27 وفي غيرهم كتير. قول لي تاني معلش النص بتاع اعمال الرسل كان فين؟ 7:35 عشان انا مش عارف ليه انا مش معلم عليه اهو، بس انا كنت فاكر انه في العمود ده، لكن هو هذا ارسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك، انا معلم عليه يعني. طيب المهم هو في الاخر الله ده طبعا واضح ليه بالنسبة له ده لفظ الهي، ابن بسبب اعتقاده ببنوة بالولادة وبياخد نفس الجوهر، مخلص وفادي بسبب اعتقاده بان الخلاص والفداء اعمال الهية. هو بيقول انهم يرفضون الحط، يتظاهرون انهم يرفضون الحط، ده معناه ان اعتقاده هو في الاريوسية انه هذا حط من قدر الابن، انه سلبوا اللاهوت، وان هم كده بيعطولوا هذه الاسماء بشكل ظاهري كده، لكن هو المفروض بحسب اعتقاد الاريوسيين المسيح لا يستحق هذه الالفاظ. احنا بنقول ايضا ان الحقيقة ان المسيح مخلوق من عدم كما قال الاريوسيين، بغض النظر عن كيفيتهم هم لازاي هو اتخلق، احنا بنختلف في ده، لكن بنتفق في المبدأ ان المسيح مخلوق من عدم، او هو مخلوق يعني ليس الها، له بداية زمنية محددة، وانه ليس له من جوهر الالوهية شيء، فهو ليس مستحقا للعبادة. المهم هنا في الاخر بيقول وهم على قناعة تامة، قناعة جاءتهم من تحكمات حكمة هذا الدهر. هو بيستخدم اللفظ ده للتعبير عن ايه؟ للتعبير عن الناس دي بتفكر وبتتأمل في النصوص، ومن خلال عقولهم سابوا تفسير الآباء وعقولهم أرشدتهم لهذا المعتقد فوقعوا في ضلال. المبدأ ده مستقر عندنا كمسلمين، المبدأ ان انت ما تفتكرش ان انا لي عقل وعقل ده جامد قوي وانا مش محتاج اتبع حد في فهم، هات لي النصوص وانا هفهمها لوحدي. كل المبتدعة وقعوا في البدع بسبب هذا، ان هم ما اتبعوش فهم الصحابة وتطبيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة لتطبيقات النبي وحياته وهكذا، اللي هم القرون الثلاثة الاولى. اي نعم هم بيقولوا قرآن وسنة، لكن ازاي نفهم القرآن والسنة، وايه المنهج الفكري اللي احنا من خلاله هنتناول القرآن والسنة؟ نفضوا لفهم الصحابة وتطبيق الصحابة والتاريخ الاسلامي وهكذا، فوقعوا في ضلال. هنا بقى القصة ان احنا مش بنقول كمسلمين ان انت ما تتدبرش وما تتفكرش وما تتأملش، لا بنقول لكن في سياق ان انت في الاخر تبقى ماشي في نفس الطريق وتبقى ماشي في نفس الفهم، تتفكر وتتدبر وتتأمل وكل حاجة، لكن لو انت وجدت ان عقلك هيقودك لشيء ما قالش بيه واحد من السلف قبل كده، اعرف قطعا ان انت على ضلال. مش انت اللي هتيجي بعد اكتر من 1400 سنة وهتفهم الدين صح واللي قبلك ما فهموش. يعني لما يجي الفصل الفلاني ولا غيره يقعد يشرح على الصبورة ويقول اصل القرآن والسنة كذا فيبقى كذا، وهو ده الفهم المظبوط، واحنا المفروض نفهم كده. ايوه لازم تضع دائما في كل ما يخص الاعتقاد مين قبلك من علماء السلف قال بهذا. ما هو مستحيل تكون انت اول مره فيما يخص العقيده تحديدا. انا كشخص قارئ ممكن اتخيل ان ممكن اطلع بتامل في شيء معين خاص بالفروع او معاني ايمانية توقر في القلب او تقربني من الله، ممكن شخص يخرج بجديد في هذا الباب لكن موافق في نفس خط السلف، لكن في العقيدة وفي كيفية فهم النصوص الشرعية وفي التطبيق وهكذا مفيش حاجة اسمها انا هطلع بجديد في باب العقيدة وباب فهم العقيدة وباب تطبيق الدين. فدي مسألة في غاية الأهمية، ان انا لو طلعت بفهم معين اشوف هو انا اول واحد اطلع بكده، لو قلبت في كتب التراث الاسلامي ومش اي تراث بقى، يعني لازم تكون فاهم، خصوصا كل ما بتبعد يعني عن السلف والصحابة لان ظهر افكاره وبدع مختلف، ان انت تبحث في كتب السلف وجدت ان في حد قال باللي انت قلته، خير يبقى انا ماشي كويس. ما لقيتش حد قال باللي انا قلته يبقى انا اشك في نفسي، انا اكيد فهمت حاجة غلط، لان انا مش هطلع العبقرينو اللي طلعت بشيء الامة الاسلامية قبل مني ما كانتش عارفاه وما قالتش بيه. فهو المفروض هنا قناعة جاءتهم من تمحكات حكمة هذا الدهر. الضلال اللي وقع فيه كيرلس وغيره من الآباء هو أنهي سلف اللي مفروض نتبع فهمهم، أنهي ناس فهمهم هو اللي صح. ده بغض النظر لو احنا تنزلنا وقلنا ان نصوص الكتاب المقدس هو ده النص المقدس اللي فعلا المفروض نقراه ونفهمه، والاختلاف هيكون في ايه؟ ازاي نفهمه؟ ده احنا هنتنزل ونقول ان الموضوع كده، هو هي دي نصوص الكتاب المقدس والاختلاف هو احنا نفهمه ازاي. هو مفيش اي تراث للتلاميذ بتوع المسيح، اي اقوال، هو ده التراث. يعني مفيش العهد الجديد هو اقدم تراث مسيحي، هم بيعتقدوا ان ده تراث التلاميذ، تعاليم المسيح واقواله ومعجزاته وهكذا. غير كده مفيش حاجة تانية منسوبة لمتى غير الإنجيل المنسوب له زورا، فيش حاجة تانية منسوبة للوقا، فيش حاجة تانية منسوبة لبولس، مفيش حاجة تانية منسوبة ليوحنا غير اللي منسوب له في العهد الجديد. لو كان له حاجة تانية كانت بقت في العهد الجديد، فاهم؟ هم مدخلين الكتب دي في العهد الجديد ليه؟ عشان هم معتقدين ان الكتب دي كتبها رسل وان هم ليهم سلطان الهي، فدخلت ككتب مقدسة في العهد الجديد. لو كان في اي حاجة تانية في التراث المسيحي هم بيعتقدوا ان الكتبة هم رسل وليهم سلطان كانت مفروض تدخل في العهد الجديد. عشان كده الاباء كانوا على خلاف رسالة الراعي بتاع شخص اسمه هرماس، ده يبقى في الكتاب المقدس ولا ما يبقاش. اللي كان بيدخله في الكتاب المقدس كان بيدخله على اعتقاد منه ان ده واحد من الرسل، ذكر اسمه في رسائل بولس وانه له سلطان، كذلك كليمندس الروماني، كذلك رؤيا بطرس. ليه رؤيا بطرس ده عند الاباء كان كتاب مقدس؟ لاعتقادهم ان بطرس هو اللي كتبه، فيبقى زي ما بنعتقد في بطرس الاولى دي كمان كتاب مقدس يدخل. فهو العهد الجديد هو تراث التلاميذ. هم بقى بيعتقدوا ان فيما بعد بقى الاباء الرسولين دول في منهم فلان تلميذ يوحنا وفي منهم فلان تلميذ مش عارف مين، وهذا لا يثبت اطلاقا، لا يثبت ابدا، لا يستطيع المسيح انه يثبت بالادلة ان بوليكاربوس ده مش عارف كان تلميذ مين، ولا اغسطس، ولا اغناطيوس ده كان تلميذ مين، لا يستطيع. هم بيدعوا هذا. ما لهمش، خلاص تراثهم لو كان له، هم بيدعوا انه شفهي ونقلت للكنيسة ضمن تقليدهم الكنسي بقى، ويبقى اثبت لي بقى ان فعلا الكلام ده منقول عن يعقوب او عن غيره من التلاميذ. يعني لما بيقول لك الميرون، هم مخترعين الميرون في اعتقادهم؟ لا، التلاميذ هم اللي عملوا من الحنوط والمش عارف مين اللي كان يدفن بيه المسيح، عملوا منه الميرون ده وزودوا عليه ايه، واحنا اتعلمناها منهم. المعمودية بكيفيتها، هم فاكرين، هم بيعتقدوا ان هم اخترعوا اختراعا؟ لا، هم بيقولوا هي دي الطريقة اللي التلاميذ كانوا بيعملوا بيها. طب فين الكلام ده في الكتاب المقدس؟ مش موجود، ده نقل عنهم شفاهة. طب فين الاسانيد وفين الادلة اللي تبرهن لنا على صدق نقلكم عن التلاميذ؟ مش موجود. فهي القضية هنا كيرلس شايف نفس مبدأ السلفيين، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، هو عنده كتاب مقدس بفهم مين بقى؟ الآباء اللي أقدم نقطة فيهم أثناسيوس، هم دول السلف اللي كان مفروض الأريوسيين يتبعوهم، لكن هم نفضوا. هو بيذم الأريوسين بسبب كده، ان هم نفضوا للآباء ومشوا وراء ايه؟ عقولهم. الواقع ان ولو ان الأريوسين وقعوا في ضلال، لكن هم افضل حالا كثيرا من الأرثوذكس التانيين، أثناسيوس وكيرلس وغيرهم. ليه؟ هم مشوا وراء نصوص الكتاب المقدس، حاولوا يفهموا على قد ما يقدروا. الواقع ان لا يوجد خيط يوصلهم للفهم الصحيح المظبوط بشكل متيقن منه، فهم مشوا ورا اللي عليه الغالبية العظمى من نصوص الكتاب اللي هو في الآخر المسيح مخلوق، أو اللي هو في الآخر أن لا يوجد من يستحق العبادة إلا واحد فقط وهو الآب خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. ضلوا في حاجات تانية معلش، ومن ضمن أسباب ضلالهم اعتقادهم بأن بولس كتاباته مقدسة، ومشي ورا بولس في مسألة الصلب والفداء وهكذا، وده تعب لهم دماغهم في كثير من المواضيع. لكن أنا أقصد لو احنا مشينا ورا كيرولوس، السلف اللي مفروض نتبعهم مين؟ أخرهم أثناسيوس. طب قبل أثناسيوس لن يستطيع أن يحدد آباء. ليه؟ لأن ما كانش فيه قبل أثناسيوس وألكسندروس حد بيقول بالهوموؤسيوس والكلام ده. طيب لو الأريوسيين وقتها، مين هم السلف اللي الأريوسيين كانوا مفروض يتبعوهم؟ في وضع، في صياغة عقائدية واضحة بتقول ان المسيح من جوهر الله، مولود من ولادة طبيعية، كانش موجود، كانت مسألة خلافية. فدي مسألة في غاية الأهمية. طبعا يبقى النصارى كده الفهم الصحيح هو فهم الآباء أخرهم أثناسيوس، آباء ما قبل نقيا، دول أفكارهم اللاهوتية ليست منضبطة، بتتطور مع الوقت، وآخر تطور لها حتى لا توافق، دايما فيها التدني السب أوردشنزم دايما. حتى لو قال لك العلامة ترتليانوس اللي قاعد يشرح في الثالوث ويقول في الثالوث، لكن هو في الآخر كان في اعتقاده السب أوردشنزم تدني بشكل من الأشكال. كذلك أوريجانوس كذا، شوف دول أباء القرن الثالث، ما هم دول اللي قبل نقيا. ماشي مفيش مشكلة يستشهدوا بيه في حتة هو موافق، لكن هل هم يقدروا؟ أصل خلق احنا بنتكلم في رأس الإيمان وأهم اعتقاد الثالوث، فين سلفكم في ده؟ أنا أتمنى أن يكون في مؤلف مسيحي يقول الإيمان بالثالوث في القرون الثلاثة الأولى. طب ما في فعلا ده موجود. هل هو بقى بيقول ان السلف بتوعهم دول اباء ما قبل نقيا قالوا بالهوموؤسيوس والكلام ده؟ لا يا عم الحاج، كتاب النبيت الايمان بالثالوث بتاع اف سي تورنس المترجم بتاع بناريون الطويل ده، اخو بتاع خلق دنيا، ده موجود. ها عشان موجود عندنا. ايه موجود في الدهاليز؟ هو مفروض اسمه كده الايمان بالثالوث، بس طبعا هو بيدور في بتاع 200 جيجا نبيت يا مرسوم عليه تقريبا كنيسة ولا مرسوم عليه مش فاكر. الله مستر. المهم هو مش عارف ليه ما طلعوش، المفروض يكون ممكن يكون مكتوب بحروف تانية، ما علينا. يعني انا اقصد ان في دراسات لاهوتية دقيقة في هذه المسألة، ودايما بكرر الموضوع ده وبقول اللي يقول ان اباء ما قبل نقيا ما كانش عندهم اعتقاد التدني ده او السب أوردشنزم يبقى جاهل، جاهل محتاج يتعلم. اهو الايمان بالثالوث بتاعت توماس تورنس. كويس. الإيمان بالثالوث الفكر اللاهوتي الكتابي للكنيسة الجامعة في القرون الأولى. لو جبت الفهرس في الآخر لا ده الفهرس تفصيلي، خلينا نشوف الفهرس الفهرس. هنا مش عارف مين الخالق الأب إلى حق الله الواحد، خلينا نبص فيه. في فهرس بيوضح الدنيا ما كانتش. أنا فاهم ثاني بس أشوفها واحدة. أبيفانيوس وتعليمه حول الأسة الوحدانية، المسيح هو الله وإنسان في أن واحد، الطبيعة البشرية كذا كذا. سيبك أثناسيوس وتعليمه. طب قبل أثناسيوس خليني بس عاوز أطلع مثال تواجد الاحتواء المتبادل الثالوث القدوس الثنائية، الدور الذي كذا، الخلق من العدم، الخليقة، الروح القدس. كان في كلام لأوريجانوس الطاقة الله الخالق الهيلينية أوسيا وهوبوستاسيس، كلمة أقنوم لهوبوستاسيس، هتلاقي كلام برضه زي الفل. أوريجانوس وتعليمه حول الله، الله والعالم بعد وجود ترتيب أو درجات بين الأقانيم، أهو تدني. إرناوس الكنيسة وما الله لا يريد أن يكون وجوده لذاته، الله خلق الكون من عدم بسبب صلاح الكون، هو خليقة الله جوهر الأشياء المخلوقة، ينسب إلى أي كلام. المفروض لا، في كلام هو لا يستطيع أن ينكره. يعني شوف آدي هوموسيوس مثلا، آدي دي في صفحة رقم 181، كلمة هوموسيوس ده هيقول فيها ايه؟ ايوه ماشي، بس انا ببص كده انا فاكر هو قايل ايه، انا بصيت على الكتاب ده يعني. وقد حاول بعض الاشخاص في مجمع مصطلح اخر هو هوميوسيوس. هوميوسيوس ده بالنطق الحديث، هوميوسيوس ده بالنطق الجديد. ثواني بس اهو، ده وريني كده كيف توصل الاباء للصياغه النهائيه، ان مجمع نقيا قد جهد كذا وقد عرف في اول الامر كذا. لا اطلع فوق شوي، موقف الكنيسة الدفاع، كان في عنوان كده أنا فاكره، أهو شوف. وحيث أن مصطلح هوموسيوس لم يكن مأخوذا من الكتاب المقدس بل كان تعبيرا جديدا نسبيا، فقد تحتم على أباء نقيا تفسيره بمنتهى العناية والدقة كما قال القديس هيلاري، وهذا هو ما شرع أباء نقيا في عمله بمجرد انتهاء أعمال المجمع. وصار واضحا تماما في الكنيسة أن مصطلح هوموسيوس قد تم استخدامه على هذا النحو كمصطلح لاهوتي تقني يحمل معنى واحد في ذات الجوهر والطبيعة مع الآب، ومن هنا فقد تم الاعتماد عليه ليكون بمثابة إعلان محدد ودقيق للإيمان المسيحي في مواجهة الهرطقة الأرثوذكسية. يعني هو شيء جديد، مصطلح جديد هم اخترعوه. في اعتقد كلام اقوى من كده، الكتاب ده جيد نسبيا يعني في مسألة ان هو بيتكلم ان كان في كان عند اباء من قبل نقيا كثيرا مسألة التدني ده. كان في ايه؟ جبته وبتاع يوستينوس الشهيد والكلام ده كله، بس انا اقصد في برضو بحث للأخ معاذ HTML اهو، معاذ له بحث كده اسمه هل المسيح إله كامل بحسب أقوال الآباء. كويس، سيبك انت دي اقتباسات اهو. أوريجانوس والإله المتدني، هنا يعلق أيضا الدكتور أسد رستم مؤرخ الكرسي الأنطاكي على إيمان أوريجانوس فيقول: فنحن الذين نقول، ده مفروض ضد كالسس، أنا قريت لكم الكلام ده قبل كده، فنحن الذين نقول أن العالم المنظور هو تحت إرادة من خلق كل شيء، نعلن أن الإبن ليس أقوى من الآب بل دونه أو بل أدنى منه، زي ما أنا ترجمتها يعني. ده كتاب أباء الكنيسة لأسد رستم. برضو في بقى كلام كتير، لا ده كاثوليكي، كاثوليكي طبعا كورس من أنطاكي ما علينا. في يوستينوس الشهيد برضو إننا نطلب إله كذلك الخلود كذا كذا، ده برضو جبت لكم الاقتباس ده، الذي نرى فيه ابن الله الحق ونضعه في المنزلة الثانية وفي الثالثة روح النبوية للجنون، على حد ما يقال لنا أن تنزلوا في المنزلة الثانية بعد الله الثابت الأزلي خالق كل الأشياء رجلا مصلوبا، هذا سر لا تفهمونه سنشرحه لكم فتفضلوا اتبعونا. ده في كتاب الدفاع عن المسيحية الحوار مع تليفون صفحة رقم 22. في بقى كلام تاني برضو، اعتقد ان هو جاب كلام ترتليانوس، كلام عن ترتليانوس، ده هنا في قاموس كتاب مقدس، كلام تحت حرف الثاء الثالوث الاقدس او تثليث، كاذب هنا، والكلمة نفسها التثليث أو الثالوث لم ترد في كتاب مقدس، ويظن أن أول من صاغها واخترعها واستعملها هو ترتليان في القرن الثاني الميلاد، ثم ظهر سابيليوس ببدعته في منتصف القرن الثالث. يعني هو أول واحد يستخدم كلمة ثالوث، ومع ذلك برضو أعتقد هو كان في اعتقاده نوع من أنواع التدني تعليمه الكريستولوجي. ومما لا شك فيه أن تعليم ترتليانوس عن شخص المسيح تعتبر تقدما عظيما وخطوة واسعة بالنسبة لسابقيه، يعني مشي خطوات طويلة في موضوع التطور في عقيدة الثالوث. وبالرغم من ذلك فلم يستطع أن يهرب من الشرك الذي سقط فيه الكثيرون من سابقيه، وهو مشكلة التابعية السبورديشنزم وقع فيه ترتليانوس أيضا. برضو هنا بيقول: وبما أن الابن انبثق أو خرج من الآب فهذا الأخير هو الجوهر الكامل أو الكلي، وبناء على ذلك فإن الابن هو سبيل من هذا الكل، الآب هو كلي الجوهر بينما الابن هو جزء من هذا الكل. فده يعني صيغة التدني، الآب هو الكامل، الابن خرج منه يبقى هو أقل منه، الآب هو الكامل أيا كان يعني. فحتى ترتليانوس اللي هو مفروض علامة كبير، ثيوفيلوس الأنطاكي غيره، يعني جاب أقوال جيدة جدا أخ معاذ في هذا البحث، أتمنى أن الإخوة يقروه، موجود على موقع الدعوة. لا أعتقد أن أنت لو كتبت في جوجل هل المسيح إله كامل بحسب أقوال الآباء جنبيه كلمة اسم يعني معاذ عليان، هيطلع لك الصفحة أول نتيجة أهو كويس في جوجل، يعني للي مش هيعرف يوصل له هل المسيح إله كامل بحسب أقوال الآباء قال معاذ عليان. طيب، ففي النهاية بس عشان أنا بسرح كتير في الشرح، الخلاصة كيرلس بيقول السلف بتاعنا واقعيا بالنسبة له آخرهم أثناسيوس. طيب الأريوسيين في هذه اللحظة هيتبعوا مين من السلف؟ مين المنهج ومين الفهم اللي كان مفروض الأريوسيين يتبعوه قبل مجمع نيقيا، قبل أثناسيوس وألكسندروس؟ مفيش. يبقى عقلنا هو اللي هيوصل، لأن احنا لو اتبعنا آباء ما قبل نيقيا بحسب معتقد كيرلس هنقع في ضلال. المهم ان الأريوسيين اجتهدوا بحسب اللي كان متاح ليهم من خلال نصوص الكتاب المقدس، على الأقل في النهاية ما أشركوش هذا الشرك البشع المبني على كفر بأن هم يعطوا جوهر الألوهية لأكثر من شخص. طيب، هنا بيقول قناعة جاءتهم من تمحكات حكمة هذا الدهر أن الابن ليس ابنا بالطبيعة ولا هو إله حق. فده طبعا بيعبر عن اعتقاد الأريوسيين اللي كيرلس بيرفضه، كون انه إله حق مبني على انه يكون ابن بالطبيعة. يعني مسألة اثبات الولادة الطبيعية عند المسيحيين هو اللي مبني عليه اعتقادهم بان المسيح مستحق للعبادة، لان هو لم يكتسب جوهر اللاهوت إلا بالولادة. طبعا النصارى هيقول لك ما اكتسبش، احنا ما بنقولش باكتساب، الاكتساب دي لفظة تعبر عن أسبقية في الوجود للآب، احنا هنصغها باللي هم بيعتقدوه ان علة الابن هو الآب وعلة كينونته الولادة، فعلشان كده ايه لابد أن يثبتوا الولادة. وإحنا بنقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، الله عز وجل لم يلد. هنا بيقول لك أصل الولادة دي علشان خاطر العرب على أيامهم كان عندهم مهرطقين من النصارى بيقولوا إن ربنا نزل واتجوز وخلف، فالقرآن راح قايل لم يلد. يا سلام، الآية واضحة، نفي صفة الولادة عن الله عز وجل بشكل مطلق، ونفي ان الله عز وجل يكون مولودا بشكل مطلق بأي كيفية من الكيفيات، لان النصارى لم يثبتوا كيفية للولادة، بيقول لك بنثبت له الولادة لكن ليس كمثلي شيء، وما تقولش ان ولادة الخالق زي ولادة المخلوق، انت هتكفر؟ هتشبه الخالق بمخلوقاته؟ ما ينفعش. رغم ان عله من علل اثبات الولاده لله، بغض النظر ان ده اصلا اللي بيقوم عليه الثالوث، لكن هو بيقول لك هي المخلوقات هتتصف بشيء الاله ما بيتصفش بيها. الله اكبر. الله، بمعنى ان المخلوقات ليهم خصوبه وبيلدوا، ازاي تقول ان الاله ما يلدش وتقول ان الاله عقيم؟ يبقى ده اصلا مبني على ايه؟ انه بينظر المخلوق عنده ايه فيقوم ثابت الصفه للخالق. كفر. ما علينا، كان اقصد ان هذه ايه هرتقى إيه؟ المهم هو هنا عنده الولاده الطبيعيه هي الاساس التي على اساسها المسيح يعتبر عندهم الى حق. فكون ان هم نفوا انه ابن بالطبيعه او مولود بشكل طبيعي، يبقى نفوا ان هو الى حق. هنا بيقول لك شوف هؤلاء التعساء، تعساء، شوف استخدام اللفظ. يعني مؤخرا لما كنا بنبحث في معاني الولاء والبراء عند النصارى، عندهم الله اكبر الله، عندهم معنى ان الذي يقع في كفر من وجهة نظرهم ده نجس، وزي نجاسة الوثنيين، ويصف الوثنيين بأنهم أنجاس، وأنه بيلوم على المسيحي اللي يقول على من قال عنه الإله أنه نجس أنه يطهر، أنه يطهره، أنه طاهر. يعني عنده أن كل من ليس على دين المسيحية فهو نجس، غير مؤمن، بليعال، ليس له قيمة، زي الوثن، حاجات زي كده. فهو بيقول هؤلاء التعساء، وعادي يقول لك غير المؤمنين أو الكفار، أو يصفهم بأوصاف المفروض لو هو كان على عقيدة صادقة وبيصف فعلا كفار، الأوصاف دي تنطبق عليهم وما نلوموش عليها. يعني زي ما المفروض المسيحي ما يلومناش لما نقول عن الكافر إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أو فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أو زي ما الله عز وجل وصف اليهود إن هم كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفار، وهكذا. هو من اعتقاده إن لا احنا على حق، انت بتهني لما بتقول عليا كده، لكن من واقع إن انتوا على باطل وعلى كفر فهذا التوصيف مناسب جدا لكم، وهو حقيقي وواقعي ولا يعتبر إهانة. يعني ما يتقالش ده ازدراء أديان لما يقال على الكافر بأنه نجس، الله عز وجل هو الذي قال هذا وقوله هو الحق، سواء المقصود نجاسة معنوية لكفره أو نجاسة حسية حقيقية بسبب أنه لا ما عندوش تشريعات طهارة أو حاجة زي كده والدنيا عنده سادة أحمد. لكن اقصد ان في الاخر ما يتقالش ان ده ازدراء اديان، ما ينفعش نصل لذل وهوان لما نصف اعتقاد النصارى بانه ضلال، ما يتقالش علينا ان احنا بنزدري المسيحية. ده واقع، ده حقيقي، ده بقول الله عز وجل وبقول رسوله. ما ينفعش لما نقول على اعتقاد النصارى بانه اتباع اهواء، ما يتقالش علينا ان احنا بنزدري الاديان، لأن لا يوجد دين له قيمة إلا الدين الحق، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى ما فيش دين تاني له قيمة غير الإسلام. هو بقى عنده العكس. ليه؟ يعني احنا بنتفق في المفاهيم، لكن هو ما يحقلوش يقول كده عشان هو أصلا على باطل وهو أصلا كافر، لكن من وجهة نظره هو أنا على الحق، غير دول تعساء. غير دول كفار، غير دول ضالين، غير دول اتباع أهواء، وهكذا. لو كان على الحق وصفه صادق، لكن هو مش على الحق، هو على باطل، ما علينا. فهنا بيقول هؤلاء التعساء يضعونه في عداد المشابهين لله، يعني مخلوق، وهم لا يتورعون عن وضع الخالق، عن وضع خالق الكون في مصاف المخلوقات. الوصف ده ان هم النصارى عملوه فعلا، عملوه فعلا وعكسه، بمعنى ان التجسد الواقع اللي حصل باعتقادهم بالتجسد هو ان الله عز وجل نزل من كرسي علوه واصبح في مصاف المخلوقات، ويضرب ويهان ويبصق في وجهه ويصلب ويقتل ويجوع وياكل ويشرب ويتعب وينام وكذا وكذا ويحزن ويكتئب. فإيه اللي حصل؟ ان الله عز وجل لم يعد له المكانة العالية الرفيعة التي تفصله عن المخلوقات، بقى زيه زي المخلوقات، وإن أثبتوا له جوهر الألوهية، لكن الواقع إن هم وضعوا الخالق في مصاف المخلوقين. واقعيا خلق لنفسه جسدا واتحد به وبقى زيه زي أي إنسان، بس زيادة عليه إن هو كمان عنده جوهر اللاهوت. لكن المسيحي المفروض لا يتورع من أن يقول الله بقى زيه زي أي إنسان بسبب التجسد. الإله تأنس، أي أصبح إنسانا، بقى زيه زي أي مخلوق. فهم وقعوا في هذا اللي هو بيلوموا على الأريوسيين. طبعا هو بيقول الكلام ده بالنسبة للأريوسيين، بمعنى أن أنت سلبت الإله ألوهيته وقلت عنه أنه خالق، فيبقى وضع خالق الكون في مصاف المخلوقين. هو ده الواقع الحقيقي، ان المسيح ما هواش الخالق، ما هواش خالق الكون، هو مخلوق، وانه في مصاف المخلوقين وفي مصاف العابدين وفي مصاف الساجدين، وليس مستحقا للعبادة ولا حاجة. النقطة التانية بقى العكس، ان النصارى وضع المخلوق في مكانة الإله. فاهم ازاي؟ ده الواقع بقى. عقيدة التجسد عندهم ان وضع الإله في مصاف المخلوقين. الحق ان هم وضعوا المخلوق في مكانة الإله، وده كفر بشع جدا. وانا دايما بقول من واقع اقوال كيرلس انه بفرض، وانا لا اعتقد هذا واجزم انه كافر ضال لضلال مبين ورأس من رؤوس الكفر، ما كانش بيقول ده انه بتقوى وبورع وانه اجتهد فوصل الى هذا الكفر، وحتى لو كده ما هو كافر ومخلد في نار جهنم برضه. بس اقصد يعني ان انا ما بتعاملش مع كيرلس على انه كان حسن النية، وانه كان متورع مثلا، وانه هو ده اللي كان يعتقد. هو كان كافر ومتمسك بكفره ويؤصل لهذا الكفر، وكان رأسا من رؤوس الكفر، وهو يكون من جثى جهنم يوم القيامة، وهيكون له عذاب شديد جدا جدا جدا، وفي رقبته ملايين من الناس وآلاف البشر، آلاف مؤلفة. لكن انا اقصد اقول اني تنزلا لو كيرلس كان تقي وورع وكان خايف على الأريوسين من ان هم يقعوا في كفر، وان هم ان هو خايف على الأريوسين من ان هم يحطوا من قدر الإله والى اخره، تخيل ولو للحظة ان ممكن انت اللي تكون مكان الأريوسين في توصيفات كيرلس للأريوسين، ان انت تكون من التعساء، من الضالين، من اللي متبعين الأهواء، من اللي وضعوا خالق الكون في مصاف المخلوقين، او وضعت المخلوق في مكانة الخالق والعياذ بالله. وشوف بقى تبقى اقوالك بشعة قد ايه في حق الله عز وجل. تخيل بس، تخيل، شوف بقى انت هتشوف من الله عز وجل ايه يوم القيامة من من صنوف العذاب الأليم. لذلك انا لما كنت بتكلم في مسألة تهنئة النصارى وان انت تقول له كل عام وانت بخير، خير ايه؟ ولا عمره شاف خير من يوم ما تعمد وبقى مسيحي. فقط ان انت تجمع الآيات القرآنية اللي فيها الله عز وجل بيتوعد كل كافر وكل مشرك بالعذاب الأليم الأبدي في جهنم، وإن أنت تجمع كل الآيات القرآنية اللي فيها الله عز وجل بيتوعد فيها أهل الكفر والشرك بإن كل أعمالهم دي هباء منثورة وإن ملهاش أي قيمة، في الآخر أنت خالد في جهنم، عشان تدرك إن هو في يعني أقصى درجة من الشر الممكن الإنسان يتخيلها. الكفر والشرك ده مش حاجة هينة، يعني الواحد المفروض يتخيل يعني إيه أنا أقول لواحد لو مات دلوقتي يبقى خالد في جهنم، أقول له كل عام وأنت بخير، خير إيه؟ المفروض المسلم يبقى حزين ومتأسف وما يروحش حتى مجاملة. لو أنت فعلا حبيب له الخير، شوف حبيب له الخير، علماء أهل السنة والجماعة قالوا نحب لكل كافر الخير ولا نحب الكافر. فأنت لو فعلا حبيب له الخير تقوم رايح قايل له أنت من التعساء، مش طبعا مش كده يعني، مقصودش نروح يقول له أنت من التعساء، لكن شوف بالحكمة والموعظة الحسنة إزاي توصل له اهتمامك بأن أنت خايف عليه من النار. دي مسألة، المسألة النفسية، الدافع النفسي اللي بيدفع المسلم للدعوة، وخوفك على ان ده يكون شخص زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقف لكافر يهودي قال له أليست نفسا ذهبت إلى النار، ولا فيما معنى الحديث. ليه حزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا؟ لأنه أعلم الناس ده مصيره إيه يوم القيامة. ولازم المسلم يكون فاهم ده، الناس دي لو ماتت دول مصيرهم إيه يوم القيامة، ومش فكرة بقى طب ما يولعوا ما يولعوا ايه يعني، لا انت مكلف بدعوتهم. واني تخيل كل مسلم كان عنده فرصة يدعو فيها مسيحي وما دعهوش، دي محسوب عليك، ولو فقط بكلمة تحرك فيها نفسه انه يدور على الحق او يحس ان انا ممكن اكون على الباطل. يعني مش هقول لك تقيم عليه الحجة كاملة، بس على الأقل هم عاوزين يموتوا ده في المجتمع الإسلامي، إن ما يكونش فيه ما بين المسلمين والمسيحيين ما يدل أو يحسس المسيحي إنه على باطل. هم مش عايزين ده خالص، وده أساس الولاء والبراء، إن احنا أهل الدين الحق، أنتم أهل كفر وأهل باطل، نحن لا نحبكم لأنكم أعداء الله ولأنكم كفار ولأن أنتم مشركين. فهم ازاي؟ فيبقى هو يحس. ليه كل شوية المسلم بيقعد يقول لي كده، او مش بيقول لي، بيتعامل معايا بما يوصل لي معنى ان انا على غلط؟ ده في حد ذاته يحسسه او يدفعه لانه يشوف هل انا فعلا على غلط. المعاملة دي بس هو المفروض بقى المسيحي لو يقول لا الأريوسين مش هم التعساء، بغض النظر اه هم تعساء، هم وقعوا في كفر كتير، لكن انتوا كمان تخيلوا ان انتوا فعلا تعساء، هيكون ايه موقفكم؟ بتضعوا المخلوق في مصاف الخالق. هنا في الاخر ويدعون انه ليس من نفس الجوهر بل انه من طبيعة مشابهة. موضوع كبير. طيب نكمل شوية بعد الصلاة؟ لا ما خلصتش. طيب ندخل في العنوان الجديد وخلاص. في بس شوف علشان انا اتعلمت حاجة خليها كتعليق تقني، يعني وأنا بقرأ الكتاب وبختار الاقتباسات في أفكار معينة بتيجي في بالي ليه الاقتباس ده مهم أنا مختاره. فحتى لو أنا مش هفرغه أنا بكتب في الملف كل الأفكار اللي بتيجي في بالي، برين ستورم كده، بكتب كل الأفكار اللي بتيجي في بالي عن الاقتباس ده، عناوين، بحيث لما أنا أقراها أفتكر إيه الفكرة اللي جت في بالي. لأن ممكن فيما بعد لما خلاص فات وقت وحد قال لي أهو الكتاب اتفرغ، وبعدين أنا حطيت الاقتباس ده ليه، أو في مثلا جمل معينة ليها معاني معينة كان المفروض أعلق. فأنا كاتب هنا التضابق، التضابق، التضابق. في هنا أكيد كلمة فيها فين؟ شاورني بس عليه. لا هو ممكن يكون لا لا، في ثواني. لفظ التطابق. ايوه أهو أول حاجة، يعبر وبشكل رائع عن تطابق الطبيعة. تطابق الطبيعة ده مالك يا عم أنت؟ أهو فرغم أن تعبيره مؤسس يعبر وبشكل رائع. لا الاقتباس اللي احنا لسه هنتنقل على الجديد. تطابق الطبيعة ده اللي بيعبر عن أكفاء للإله، مكافئ له وند له ومساوي له الابن اللي مولود منه. انا اقصد ان هذه عقيدة هم يقرون بها، قصادها عندنا ولم يكن له كفوا احد. المكافأة دي هو بيعبر عنها بالتطابق، تطابق الطبيعة، الاثنين زي بعض بالظبط، مكافئين لبعض. طيب ايه تاني؟ طيب ما علينا. اقتباس تاني، من فوق وليس من هذا العالم. حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 38. كيرولوس بيقول إنني أعتقد أن هؤلاء المحاربين لله عن سبق إصرار. طبعا عنده المحاربين لله دول بمعنى إيه؟ علشان خاطر بيجاهدوا علشان يثبتوا إن المسيح مخلوق من عدم وليس له جوهر الألوهية، فيبقى بيحطوا من قدره ويلبسوه لباس دنيوي أو متدني، دول بيحاربوا الله. المفروض ده داخل ضمن معاني ولاء وبراء عندهم، ان حكمه ايه ده المحارب لله، وما اجتمعش معاه وما عيدش في اعياده وما سلمش عليه وما صليش معاه. عندهم في كتابات الاباء الهراطقة ما صليش معاه لئلا تأتي لحظة اسلم عليه. ويوحنا قال ان اللي يأتي بتعليم غير اللي انتوا ائتيتوا بيها لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. ما يسلمش على المهرطق. ليه؟ عشان هو كافر، اتى بتعليم غير التعليم اللي احنا بنأتي بها، فما نصليش معاه ولا نجتمع معاه ولا نقعد معاه. وقالك من ضمن المعاني المفيدة لهذه الافعال ان المهرطق يحس ان هو على غلط. انا قلت قبل كده الاخ بينار لما كان قاعد معايا بيقول لي هم عندهم ولاء وبراء، قلت له عندهم كل المعاني الاسلامية تقريبا، لكن هم مش دريانين ان هم المفروض يعتقدوا ده، او العلم ده مش عندهم ممنهج او منضبط ان دي عقيدة اسمها كذا يندرج تحتها المعاني كذا زي عند المسلمين. وممكن هو اصلا ما بيقراش كتب الاباء ولا اصلا، وعايش في مية البطيخ، فاصلا هو لا يصادف هذه المعاني. لكن انا اقصد هنا هو بيصف الاريوسين بان هم ايه؟ محاربين لله عن سبق اصرار، بمعنى ايه؟ ان هم مش جهال، هم بينظروا لاعتقادهم ده، واعتقادهم ده محاربة لله. احنا بنقول هو ده اعتقادنا في المسيحيين، ان هم اعداء لله ومحاربين لله. محاربين لله ليه؟ لان هم بينظروا لاعتقادهم الكفر ده عن سبق اصرار، بيعلموه للناس، بينشروه في التنصير والتبشير وما شابه، وهذا اعتقاد كفري، معتنقه يدخل نار جهنم. فهم اعداء لله ومحاربين لله، وينطبق بقى عليهم ايه؟ كل بقى اعتقاداتنا كمسلمين اللي داخله في اطار الولاء والبراء وهكذا. ما نحبهمش، ما نبدأهمش بالسلام، وهم غير مستحقين للسلام أصلا. حاجات بقى كتيرة بقى في هذا الباب. المعاني دي كلها المفروض احنا والنصارى متفقين عليها، ان المحارب لله وعدو الله يستحق هذا. ما علينا. فهو بيقول عن الأريوسيين ان هم محاربين لله. بقول شوف، دايما بقول انت اعكس موقفك، انت كمسيحي شايف ان الأريوسي محارب لله، احنا بنقول تخيل ان انت اللي على باطل وتقول او بتصف الله بما لم يصف به نفسه، وبتنسب له الولد، وان هذا يعتبر شتم، وانه بتصف الله بما لا يليق ان تصف به الله وهكذا. وشوف بقى انت هيبقى وصفك ايه، محارب لله ولا مش محارب لله، ولا عدو لله ولا لا وهكذا. يتناسون قول المخلص. هو هنا بيبتدي يحاول يأصل لنفسه فكرة ان الاعتقاد اللي هو عليه قال بيه المسيح اللي هو المفروض الله، فلما هم بيقولوا كلام ضد اللي هو بيقوله اللي مفروض مبني على كلام المسيح اللي المفروض ان هو الله، يبقى هم بيحاربوا الله. دي الفكرة يعني. يتناسون قول المخلص الذي يؤكد فيه أنه من طبيعة الله الآب بدون انفصال. بغض النظر هنا أنه من طبيعة الله الآب بدون انفصال. بدون انفصال ده فيه رد على الأريوسيين اللي كانوا بيعتقدوا أن الولادة تقتضي أنه ينقطع من الجوهر وينفصل من الجوهر جزء منه، ويبقى الإله مش بسيط، يبقى الإله مركب والجوهر متجزأ في ده وفي ده. أنا بقول أن مدام المسيحيين قالوا بالأقانيم وقالوا بكيانات حقيقية، يبقى هم قالوا بالتجزئة، بأن الجوهر الإلهي موجود في هذا الكائن وموجود في هذا الكائن، وكل كائن له ما يحدده أو كيانه الخاص به أو وجوده الخاص به أو أيا كان. الدنيا مش سايحة يعني. ما دام انت قلت هذا كائن وهذا كائن، يبقى كل واحد له كينونته، وفي كل كينونة جوهره. طيب فين بقى النص ده؟ هنا بيقول وإنه لم يأتي إلى الوجود زمنيا. كل النصوص تقريبا اللي بيأتي بيها كيرولوس يا إما من يوحنا يا إما من رسائل بولس. نادرا جدا لما تجد إن هو بيقتبس من خارج النصوص دي، يا إما من يوحنا يا إما من رسائل بولس. هنا بيقول أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. ده النص يعني، الدليل بالنسبة له. والنص الثاني أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق. حتة أما أنا فمن فوق دي اللي بالنسبة له دليل إن أنا أصلا من فوق، يعني من المكان العلوي عند اللاهوت عند الإله ونزلت لكم الأرض. طيب ده في يوحنا 8:23. النص ده عاوز اشوف بس هو موجود فين. يوحنا ده هيكون يوحنا كام؟ انا قفلت الايسور. ده النص بيقول ايه يا شيخ احمد الاولاني؟ انتم من هذا العالم. انا ادور في العهد القديم الجديد يا حبيبي. طيب في يوحنا 8:23 هو نفس النص، انتم من اسفل اما انا فمن فوق. انتم من ايه؟ جزأوا. انتم من اسفل اما انا فمن فوق. انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. اما يسوع لينقل هذا مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم. فهي هي يوحنا 8:23 ده برضو يوحنا. خلينا نقول 23 انا عشان كده مسحته في حاجه غلط. ما علينا. وايضا انتم من اسفل امانه. والحكيم يوحنا يكتب عن الابن قائلا: الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع. انا مش هفسر النصوص دلوقتي، نخليها للمره الجايه، لكن احنا نشرح المعنى اللي هو عاوز يوصله. بيقول ماذا يعني تعبير من فوق؟ الا انه من الطبيعه الفائقه جدا. طبعا ده استنتاج، هو عاوز يفسر المعنى مش واضح. يعني ايه من فوق؟ ما ممكن يكون من فوق، ما الملائكه من فوق ينزل من تحت، ما هو ما فيش من فوق او ما فيش فوق غير الاله بالنسبة للبشر اللي عايشين على الأرض. فهو بالنسبة له النص مش محكم، متشابه. الملائكة من فوق، افرض هو كائن سماوي كده زي الملائكة، نزل من فوق وعاش على الأرض تحت زي ما الغنوصيين كانوا بيقولوا، يبقى هل ده معناه ان هو من جوهر الألوهية؟ مش بالضرورة. انا اقصد ان هذا النص عند مسيحيين تانيين ما بيعتقدوش ان المسيح من جوهر الالوهيه يقدروا يفسروه بطريقه مش بالضروره معناها ان هو من نفس جوهر الالوهيه. فهنا هو بيقول ماذا يعني تعبير من فوق الا انه من الطبيعه الفائقه جدا، ده مش موجود في النص. والتي تعلو على كل الكائنات. وماذا يعني لست من العالم إلا أنه مختلف تماما ولا ينتمي إلى أي كائن خاضع للتغيير، إنه حالة فريدة، إذ أن الله هو أبوه. طيب أنا هأجل الرد عن النصوص للمرة القادمة، لان انا محتاج اقلب في الاناجيل الاول، لان في نصوص مشابهه احنا قلنا كمنهج وضعوا البابا شنوده. شوف هم بيعلمونا كيف تنقد لاهوت المسيح وكيف تنقد الثالوث. ان انت تنقد لاهوت المسيح، يا اما انت ترفع المخلوقات للمستوى اللي كان فيها المسيح، يا اما تنزل المسيح للمستوى اللي كان فيه المخلوقات. اللي هو فيما معناه ايه؟ ان ما يبقاش فيه تميز او تمييز ما بينه وما بين المخلوقات التانية، فيا اما هترفعهم لمستوى يا اما هتنزله. بس هو طبعا بالنسبة لنا بقى مش هننزله، لا هنوضح ان هي دي مكانته، انه زيه زي باقي المخلوقات. فان شاء الله اول حاجة نبدأ بيها المرة القادمة الرد على هذه النصوص، وبيان ان هذه الكلمات ما بتعطيش للمسيح مكانة مميزة تخليه مش مخلوق. ولو كانت النصوص دي بتميزه بشيء، ففي حدود ان في مراتب ايه متفاوتة ما بين المخلوقات وما بين بعضها البعض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.